الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الأمر إلى مسألة ما إذا كان له عذر عن الصيام فأفطر، وذول اللي لهم أعذار مثل المريض والمسافر والحائض، ذول اللي لهم أعذار كان له عذر أفطر فمات في شهر رمضان أو بعده بعد شهر رمضان، هل عليهم القضاء أو لا؟ إذا مات في شهر رمضان لا قضاء عليه، إذا مات بعد شهر رمضان بعد أن صح المريض وأمكنه من القضاء ولم يقضي فعليه القضاء، إذا لم يمكنه القضاء لا شيء عليه. المسافر إذا رجع وبقى فترة تماهل عن الصوم ترك الصوم ترك القضاء فعليه، وإلا تأتي في المسافر استثناء غير المريض، يعني جماعة حاولوا إلحاقه بالمريض، لأن المستفاد من النصوص كما يأتي أنه المريض إذا صح ولم يقضي فعليه ماذا؟ القضاء. إذا ما صح بعد شهر رمضان قالوا كأنه علة، هاي ما صح يعني شنو؟ يعني استمر بهذا في مسألة السفر، رادوا يقيسوها على مسألة المرض. لا، هذه مواضيع شرعية، هذه مواضيع أعذار من الشارع نحن نتبع النصوص فيها، ما نتصرف بالنصوص. عندنا مريض نشوف النصوص، عندنا حائض نشوف النصوص، عندنا مسافر نشوف النصوص فيها، فما تحكم به النصوص نتبعها. من جملة النصوص اللي لابد أن نقرأها باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، باب 23 في 16 رواية، احنا اختارنا 8 روايات من هذه 16 حتى تشمل كل المواضيع وتكون هي تقريبا محل الحاجة المؤمنة. الرواية الأولى اللي تبين الآن مدى نتكلم، لأن مسألتين عندنا، مسألة صاحب العذر إذا مات في شهر رمضان، وصاحب العذر إذا استمر عذره إلى رمضان ثاني. مدى نتكلم حول هاي المسألة؟ إذا نتكلم حول المسألة الأولى، إذا مات في شهر رمضان ما وصل إلى رمضان ثاني، يعني إما في شهر رمضان مات أو قبل شهر رمضان الآخر هو مات، حول هاي المسألة نتكلم حتى موضوع يصير واضح. الرواية صحيحة السند، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض، إذن الموضوع هو المريض هنا، فتوفي قبل أن يبرأ، قال ليس عليه شيء. من اللي عليه شيء؟ ولكن يقضي الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. لاحظت الوضوح فيها؟ المريض إذا مات ما عليه شيء في شهر رمضان، ما عليه قضاء، لكن إذا بعد شهر رمضان أمكنه القضاء وما قضى هذا الذي يكون عليه القضاء. هذا واحد. الرواية الثانية هاي رواية رقم واحد، الرواية الثانية رقم 9 صحيحة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت. إذن ما أبقى مجال المرض، قال لا يقضى عنه خلاص. بالمناسبة موضوع ثاني في ذيل الرواية موجود، والحائض تموت في شهر رمضان، شو تقول يا مولاي؟ قال لا يقضى عنها، المريض لا يقضى عن الحائض، تموت في شهر رمضان ايضا لا يقضى عنها. الرواية الثالثة موثق سماعة رقم 10 في روايات الباب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شوال، شو تقول؟ قال لا صيام عليه لأنه كان مريض شهر رمضان ولا يقضى عنه، قضاء ماكو عليه. قلت الموضوع الثاني، فامرأة نفساء، هاي صار ثالث يعني مريض وحائض صار زائد في هذا، وامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان او في شوال، قال لا يقضى عنها. فهمت الى هذا المعنى؟ فالمريض والحائض والنفساء اذا ماتوا في شهر رمضان او ماتوا في شوال بدون مهلة القضاء هؤلاء لا قضاء عليهم. اذن الحائض تموت في شهر رمضان لا يقضى عنها، النفساء صرح في شهر شوال تموت، ذاك موضوعها تموت في شهر رمضان. الآن خليها، طبعا في شهر شوال إذا ماتت ولم يكن لها أمد مدة لا قضاء. عندنا المسافر، قبل ما نذكر عنوان المسافر ذكرنا أنه جماعة قالوا من خلال هل معنى هذا يمكن ان يكون المسافر داخل لعله يعينهم على ذلك مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان. الموضوع لاحظوه لكن يردون يوسعون العلة، التعليل اللي ورد فيها ليس على ولي يموت في شهر رمضان، هذا مقدمة بعدنا ما وصلنا للمكان اللي يريده. في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنهما بقي الشهر، خلاص انتهى. وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك المستمر بها، المرض ما تركه، قال فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام. لهنا بعدنا، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح، صار له مجال، ثم صح بعد ذلك ولم يقضيه، ثم مرض فمات، المرض الثاني بينه وبين المرض الأول صحوة، صح جسمه، مع ذلك ما بادر للقضاء فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه. ليش؟ لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه القضاء، فإذا مات يجب أن يقضى عنه. لأنه قد صح، يعني لأنه قد تمكن من القضاء، يعني أمهله العذر. شوف أريد نطور العبارة، أريد نطور الكلام حتى نتعدى منه. كان معذورا بمرض أمهله العذر، ارتفع العذر بعد شهر رمضان، فالمسافر ما دام مسافرا معذور، فإذا أمهله العذر حضر. شلون من المرض يصحى؟ من السفر حضر. إذا حضر وكان يمكنه القضاء ماذا فعليه؟ إذا حضر ولم يمكنه القضاء طبقا لهذه المسألة شف صير ما عليه شيء. رادوا يستفيدون من هذه العبارة الواردة في المريض إلى مسألة عامة، أن صاحب العذر إذا أمهله العذر عليه القضاء، إذا ما أيا كان العذر شنو ما كان حتى لو كان سفر. لو صح تعميم العلة، إذا هذه العلة صح أن نعممها، لا بد أن نرى هناك توجد روايات تخالف هذه العلة، لو ما توجد روايات، إذا توجد نصوص هي تبين مسألة المسافر، بعد إحنا ما نستطيع أن نستفيد من هالعلة مقابل تلك النص، فهذه العلة تقيد بالمريض، هذه العلة جاءت للمريض، ما نقدر نعممها مع وجود نصوص أخرى ترتبط بالمسافر. النصوص اللي ترتبط بالمسافر طبعا قبل ما أذكر نصوص المسافر تتميما لذاك البحث، شفت مسألة المريض ليس عليه قضاء، هاي ليس عليه قضاء من باب سقوط القضاء رخصة أو عزيمة. صاحب العروة قال المريض إذا استمر به المرض، إذا مات في شهر رمضان، المريض والحائض والنفساء إذا ماتوا في شهر رمضان فلا يجب القضاء عنهم ولكن يستحب. تفتوه ولكن يستحب. ثم قال الأولى أن يقضي عن نفسه ثم يهدي الثواب، يقضي عن نفسه يهدي الثواب لهم، لكن أثبت الاستحباب. إذا أثبتنا الاستحباب يعني الساقط هو الواجب، فسقوطه رخصة، يعني نستطيع أن نقضي عنهم كما يقول صاحب العروة. إذا استفدنا أن لا هذا عزيمة، سقط عنه القضاء، عن شنو أنت ليش تريد تقضي عنه؟ تريد تقضي عن ذمته ليش؟ غير تتبرع ذمته، ذمته هي بريئة، تريد تقضي عن الميت ليش؟ نعم إبراء للذمة، ماكو إبراء، ماكو ذمته هي مو مطلوبة، وده الإمام ده يقول له ما عليه. فيكون حينئذ الإفتاء بالاستحباب في غير محله، مثل ما ذكر قضية الأولى تكون هي المعينة. تنظير لهذه المسألة وتوضيح لها مسألة المجنون، واحد مجنون أساسا هو مجنون مات، نقضي عنه شغلي عنه، هو ما كان مكلف حتى تقضي عنه، هذه لم تكلف بالقضاء، المريض لم يكلف بالقضاء، خلص إذا ذمت غير مشغول بالقضاء فحالهم من هذه الجهة للتوضيح هذا حالهم حال المجنون. طيب فإذا كان كذلك، إذا حالهم حال المجنون، فيكون القضاء عن الإنسان نفسه ثم يهدي لهم الثواب وإنما الثواب يهدى له. فتو إلى هذا المعنى قضاء عن ذمتهم لا. نعم مسألة أخرى بالمناسبة، إذا ذولا يحتمل يكون مطلوبين غير قضية المرض، يحتمل يكون مطلوبين تريد تقضي عن ذمتهم قربة إلى الله، أي برجاء المطلوبية تريد تقضي عنهم مو عن هذا المرض اللي مات به، هذا ما مطلوب، يمكن يكون مطلوبين من جهة أخرى ما يخالف، بحث آخر احنا ما نريد نمنع تماما أن تقضي عنهم، نقول هذا المرض وهذا العذر الذي كان موجود هذا العذر خلاص ما أثبت شيئا في الذمة حتى تريد تبرر ذمته بالقضاء. ولعله مضافا إلى لا يقضى عنه في تلك الروايات فليس على وليه أن يقضي عنه الصياغ اللي مضت، بعضها فليس على وليه أن يقضي الصيام، بعضها لا يقضى عنه. إذا ما استفدنا من ذن الروايات تتميما نستفيد من هذه الرواية صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام رقم 12 في تسلسل الباب، سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، التفت لها فأوصتني أن أقضي عنها، قال هل برئت من مرضها؟ دقنا أنا قلت لا ماتت فيه، يعني المرض أمهلها استطاعت القضاء؟ لا، في شوال لما ماتت ماتت في مرضها، قال لا يقضى عنها. ثم التفت إلى هذه العبارة لما قال لا يقضى عنها بأي شيء علله، فإن الله لم يجعله عليها، شنو تريد تقضي؟ الله لم يجعله عليها. البعض حاول هذا الضمير يخليه حول الصوم، يعني لم يجعل الصوم أداء عليها فما يتنافى، يمكن أن يقضى عنها. الكلام مو في أصل الصوم، أصل السؤال أن أقضي عنها فأوصتني أن أقضي عنها، الإمام قال لا يقضى عنها، الكلام كله حول إيش؟ حول القضاء. ثم لما جاء بالضمير، جاء بالضمير بعد هذه الجملة، قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها، لم يجعل ماذا؟ لم يجعل القضاء عليها، ما مطلوبة. إذا ذمتها فارغة وما مطلوبة ليش تقضي عنها؟ شوف الإصرار. بعض أوقات الراوي الرواة واقعا لازم نترحم عليهم احنا، سلم رضوان الله عليهم، هؤلاء يعني دا يستخرجون محتملات الحكم، ذول الأصحاب الخواص الطيبين اللي يعني ملاصقين للأئمة عليهم الصلاة والسلام، يستخرجون محتملات الحكم من الإمام صلوات الله، الإمام جاوب بمقداره لكن نريد المحتملات الأخرى. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها يا مولاي، أنا أحب أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. هاي بعد تلك العبارة والإمام شنو قال له؟ قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال كيف تقضي عنها شيئا؟ مثل هذا المعنى، هذا في بيان مسألة التشريع مو في بيان مسألة أن أصل الصوم يقضى أو لا يقضى، هذا التشريع. هذا كيف الإمام يريد يستنكر عليه، كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ شلون تريد تسوي هذا الشيء؟ الإمام الاستنكار هذا يستنكر عليه، فإن اشتهيت أن تصوم هسه اللي تقول اشتهي انا اصوم فصم بني انت فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصوم بعدين تقدر تهدي لها الثواب مو مشكله اللي تشتهي الصوم ما يخالف الك اما الها الصوم لا. الامام صلوات الله عليه في هذه الروايه الصحيحه بين ان سقوط القضاء عزيمه مو رخصه يعني انه مو سقوط فقط الاتيان به تشريع كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها شلون تاتي بشيء نصل الى هذا المعنى. فاذا الى هنا مساله المريض لا يقضى عنه ومسألة الحائض والنفساء مسألة المسافر مسألة المسافر نقرأ مجموعة من الروايات منها موثقة محمد بن مسلم لأن أكو أحد على ابن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام امرأة مرضت هي صحيح مشتركة لكن احنا نريد لان الحكم الاول استفدناه من المرض نريد نشوف القسم الاخير المسافر. امرأة مرضت في شهر رمضان او طمست او سافرت زين فماتت قبل ان يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ فكم عذر مذكور في الرواية؟ ثلاثة منها السفر. فقال شوف التفصيل مع ان هذا كرم موثقة اما الطمس والمرض فلا واما السفر فنعم. شفت المسافر؟ المسافر قياسا على المريض اذا اريد نقيس لا شيء عليه اذا تريد تقيس المسألة لان العذر ومات في عذره لكن المسألة لا مسألة قياسية مسألة موضوع بنفسه هذا هذه احدى الروايات. الرواية الاخرى الرواية هذه وان لم تكن صحيحة سندا الا انها تؤيد ما نحن فيه لأن فيها محمد ابن الربيع ولم يوثق عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت أفرح من هاي بعد ثلاث قال يقضى عنه وإن امرأة انتبهت إلى هذا المعنى وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لم لا يقضى عنه. شوف تفصيل من قبل الإمام صلوات الله عليه. السؤال حول السفر إلا أن الإمام في جوابه فصل دفعا لشبهة القياس قياس أنه كان معذور وكذا ويمكن أن يسقط عنه لا الإمام ابتدأهم أن هذه المسألة مسألة مو قياسية. الرواية الأخرى صحيحة أبي حمزة الثمالي اللي هي قل ما نجد من أبي حمزة روايات كثيرة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت ثلاثة فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال أما الطمس والمرض فلا وأما السفر فنعم. بعد أكو مجال نعمم تلك العلة علة المرض إذا صح يعني إذا ارتفع العذر يقضى إذا ما ارتفع العذر لا يقضى فالمريض إذا ارتفع عذره يقضى وإذا لم يرتفع عذره لا يقضى ما يكون مجال بعد لهذا المعنى هذا في غير محل يصير. إذن هكذا يكون المسافر يجب عنه القضاء، والمريض والحائض لا يقضى عنهما. بس هذا المعنى المسألة اللي تتعقب هذه المسألة اللي استفدناها سابقا من روايات باب 25، فقط نذكر لأن هذه المسألة تقريبا رواياتها قرأناها سابقا، إلا أنهم بالمناسبة ما يخالف اللي نلاحظ بعض الروايات فيها. مسألة إذا أدركه شهر رمضان آخر وبعد لم يقضي شهر رمضان السابق، هذا شنو عليه؟ الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما، مو عن أحدهما، عنهما معا، سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد ما التأخير عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه قضاء الأيام اللي فاتته من ذاك الشهر من شهر رمضان إلى أن أدركه شهر رمضان آخر. نعم نعم، مقدار اللي برئ فيها وأمكنه. وإن كان لم يزل مريضا حتى، تفصيل من قبل الإمام صلوات الله عليه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول، صام هذا في رمضان الثاني وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه، ذاك فات خلاص. فكأنه يستفاد أن المطلوب من صاحب العذر بالسنة شهر مطلوب منه، فإذا عذره لم يمهله خلاص أكثر من شهر ما مطلوب، عذر استمر به يسقط عنه. لكن هل مطلق العذر او لا، هل مقدار المريض احنا الان، لان مسألة المرضع تجي هنانا، مسألة الحامل تجي هنانا، مسألة المريض باصطلاح صاحب الجواهر تواترت عليها الروايات، مسألة معروفة ومشهورة وما تحتاج إلى مزيد بيان، فقط نظر إلى الرواية يكفيك، وروايات الباب تامة وصحيحة لا إشكال فيها. وإنما الكلام نستطيع السؤال عن المريض، نستطيع أن نعمم أو لا نستطيع أن نعمم، يعني نقول المريض كعنوان للمعذور، عنوان المعذور المراد منه فد عنوان كل مراد منه، او لا المريض بنفسه هذا، والا الحامل تبقى مطلوبة، النفساء تبقى مطلوبة، مو النفساء، المرضع تبقى مطلوبة، الحامل والمرضع اذا ادركها كانت حامل الى ان صارت مرضع، ثم يعني كان لها عذر، كان خاف على نفسها وخاف على طفلها، فماذا؟ هنا ما تدخل في هذا الموضوع، ما نقدر نقيس. مسألة الحامل خليها، مسألة المرضع تعال عليها، مسألة المرضع ما ينحصر فيها، يمكن أن تتجر وفي زماننا يمكن تفرغ نفسها، المرضع يمكن أن تفرغ نفسها للصيام، الحامل عذرها لها، يعني مو مثل المريض، المريض صومه عزيمة، حرام عليه يصوم المريض، المريض اللي مرض يضره حرام يصوم، مو يقدر يصوم يقدر، حرام عليه يصوم تحت هالعنوان هذا. أما هذه مراعاة لها لطفلها، التفتوا مو بالعناوين الأولية الثلاثة، ما تدخل في عنوان من كان منكم مريضا أو على سفر، هي مو مريضة، عنوان المريض ما يصدق عليها، فعذرها لا يشبه ذاك العذر، على الأقل يشك في المسألة، إذا شكينا في المسألة نحتاج إلى وحدة المناط، نحتاج إلى أن لا يمكن القياس، فرد مناط قاطعي إلى التعدي إليها. نعم، لا مسألة المرضع تكلمت عنه، المرضع لا، المرضع مو مطلقة حرام، المسافر ما يقدر يصوم، المسافر عزيمة عليه الصيام، هذه يقال لها مراعاة لحالك، إذا خافت على نفسها أو خافت على طفلها للصوم. وإذا صامت ومع وجود هذا الخوف كان يضرها أو لا؟ إذا يضرها مسألة ضرر، إذا ما يضرها خافت ولم يضرها ما ضرها شيء، صحيح صوم، شنو الإشكال في ذلك؟ لأن رخص لها ترخيص، الإفطار ترخيص مو عزيمة. وكذلك هذه الرواية الثانية الصحيحة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فالرجل يمرض فيدركه شهر رمضان آخر ويخرج عنه وهو مريض سنة كاملة ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني إذا الآن ترك شهر رمضان خرج عن المرض، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصوم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول. يعني برئ يومين، خلاص اليومين مطلوب. الكلام انه يصوم شهر رمضان كله، لا لا لا، المقصود يعني مقدار اللي ارتفع العذر عنه، شهر كامل يعني، مقدار اذا ارتفع العذر، مقدار شهر فمقدار شهر، مقدار ما ارتفع العذر، نصف الشهر نصف، وهكذا. لا هو المقصود منه هو هذا لان دا يبين، فإن صح فيما بينهما ولم يصم، لا يقول ولم يصم، ولم يصم جد بمقدار لم يصم، بعدين يقول صام الشهر، لا بمقدار لم يصم، فجيتوه بمقدار لم يصم، لا كلمة لم يصم واضحة، يعني كان يمكنه الصيام ولم يصم حتى أدركه صامهما جميعا، يعني كان يمكن يصوم الشهر وما صامه، هاي ولم يصم يعني مقدار لم يصم كل الشهر فكله نصفه نصفه، وهكذا هاي لم يصم يكون قرينة. الروايات السابقة لفظ كريئة صحوم مقدار الصحوم مقدار البراء في المرض مقدار ولو يوم واحد لا، هو نفس الكلام هنا، مقدار اللي أمكنه الصيام ولم يصوم، اليوم بيوم يحسب والأكثر بأكثر ما يتعدى، أحسنتم، كن مطلوب قضاء، اليوم كان يمكنه فتعلق القضاء فيقضى عنه لإفراغ ذمته، فعنوان إفراغ الذمة بمقدار شغل الذمة مو أكثر من ذلك. هذه طبعا هناك بعض الروايات استفاد منها بعض القدامى، ابن الجنيد استفاد منها انه يجب القضاء، تمسك بمثل هذه الرواية. رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه شهر رمضان، عليه من شهر رمضان طائفة، ثم أدركه شهر رمضان قابل ثاني، قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا إذا أخر، فإن كان مريضا فيما بين ذلك التبت، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام. شوف، فليس عليه إلا الصيام إن صح، يعني دون الكفارة، وإن تتابع دون الفدية، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح، فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا لوجود. فابن الجنيد وجماعة، واحد أو اثنين من القدامى، قالوا هذه الرواية واستفاد منها المطلوب طائفة من شهر رمضان، حتى لو أدركه شهر رمضان الآخر عليه الصيام، الصيام يبقى عليه. والصيام والفدية إذا أمكنه. أولا، هذه الرواية من ناحية الحجية لا بد أن يتم سندها حتى نبحث عن دلالتها. هي بطبعها من ناحية السند غير تام لوجود محمد بن الفضيل المشترك، وإن حاول صاحب مجمع شنو جامع الرواة أو الأردبيلي حاول توثيق الرجل وتخريجه من المشترك، وأنه محمد بن القاسم بن فضيل هذا الثقة، لكن أشكل بعض العلماء أن هذا مقدار لا يحصل به الاطمئنان، مقدار ماكو مقدار قرائن، لأن اثنيناتهم من طبقة واحدة واثنيناتهم متعاصرين، ما نستطيع أن نجعل لأنه فلان روى عنه، مثلا أبو الصباح روى عنه، مجرد رواية أبو الصباح روى عنه ما عندنا دليل على أنه يكون هو الثقة، لأنه روى عنهما عن اثنيناتهم يروي. فإذا أحد استطاع أن يطمئن فلا بأس، وإذا مسألة السند هم غير ما يريد يعتبر مسألة السند هم عاد بكيفه. أما من ناحية الحجية هي لم تقم حجيتها على هذا المعنى، حتى لو كانت حجة خلي نسلم أنها حجة، ليش تنفون هالجهة؟ شنو دلالتها؟ إذا دلت على المعنى الذي ذكروه تتعارض مع تلك الروايات، فتلك الروايات أكثر وأقوى سندا وأشهر عملا، لأن هذا القول مخالف للمشهور. فإذا احنا بأي طريقة من الطرق، حتى لو قلنا أن سندها، خلينا الصبر، سندها تام ودلالتها تامة، حتى لو كان سندها تام ودلالتها تامة، هناك روايات أخرى تقول مشهورة، وادعى صاحب الجواهر كما ذكرنا ادعى تواتر الروايات على هذا المعنى، يعني على عدم وجوب القضاء. فإذا هذه مسكون معارضة لتلك الروايات. هذه بعض الروايات التي يمكن، طبعا أكو روايات أخرى لكن يكفينا من هذه الروايات لأن واضحة الدلالة، دلالتها واضحة والروايات كثيرة، وكلها تبين أنه إذا استمر به المرض فعليه الفدية إطعام مسكين ويسقط عنه القضاء. بقي أنه يمكن أن نتعدى من المريض إلى غيره، هذا بحث غير هذا البحث يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.